بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، ذكرنا في الحديث السابق ما قاله الناظم رحمه الله عن أحكام الهمزتين المختلفتين والتي اجتمعتا في كلمتين، بحيث تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة والهمزة الثانية في أول الكلمة، وهما مختلفتان في الشكل. وذكرنا أنهما خمسة أنواع، أي الهمزتان المختلفتان في الشكل على خمسة أنواع. النوع الأول مفتوحة ثم مكسورة، وهي 19 موضعا في القرآن الكريم. والنوع الثاني مفتوحة بعدها مضمومة، وهي 1 في القرآن الكريم في سورة قد افلح. ثم مضمومة وبعدها همزة مفتوحة في 13 موضعا. والثانية مفتوحة وقبلها همزة مكسورة، هي أنواع 4. والنوع الخامس هو الذي سنتحدث عنه في هذا المجلس إن شاء الله. وذكرنا أن ورش وقالون اتفقا على تسهيل الثانية، وتسهيل هذه الأنواع 4 ذكرناها في الدرس السابق، وأن نوعين منهما يسهلان بين الهمزة والياء أو بين الهمزة والواو، والثانية إبدالها واو، ذلك إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فتبدل واو أو ياء. تبدل واو إن كانت ما قبل الهمزة الأولى مضمومة، نحو نشاء وصبناهم بذنوبهم، نشاء وصبناهم، فتبدل واو مفتوحة، أو تكون الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نحو السماء يويتنا. وذكرنا وقرأنا نماذج من هذه، يعني من أنواع الهمزة، من هذه الأنواع 4 كلها أعطينا منها نماذج من القرآن الكريم، أمثلة من القرآن الكريم. إذن هذا هو ما مختصر ما يتعلق بالكلام السابق في الأسبوع الماضي. ثم قال الناظم: وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم، فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واو لدى الأداء، ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. الناظم ذكر يعني النوع الخامس من أنواع الهمزتين المختلفتين في الشكل. قال: وإن أتت بالكسر، أي الهمزة الثانية بعد الضم، أي وقبلها همزة مضمومة، وإن أتت بالكسر بعد الضم، قال فالخلف فيها بين أهل العلم، أي اختلف أهل العلم فيها اختلافهم على ضربين، إما أنها تبدل واو لأن قبلها همزة مضمومة فتبدل واو، أو تسهل بين الهمزة والياء، تبدل واو على حركة ما قبلها لأن ما قبلها همزة مضمومة والواو ابن الضمة، الواو ابن الضمة فتبدل واو لأن قبلها ضمة همزة مضمومة، أو تسهل بين الهمزة والياء، بين الهمزة والياء البدل يكون على حركة ما قبلها، البدل إذا أبدلناها واو نراعي ما قبلها، وإذا سهلناها بين الهمزة والياء تكون من حركة، أي تسهيل يكون من جنس حركتها لأنها هي همزة مكسورة فتسهل بين الهمزة والياء ولا نراعي ما قبلها. في البدل، البدل يراعي ما قبله ما قبلها، والتسهيل يكون من جنس حركتها. هذا يعني هذان الوجهان أخذ بهما العلماء، بعضهم أخذ بالإبدال المحض وبعضهم أخذ بالتسهيل بين بين. ولهذا الناظم قال وإن أتت بالكسر، ما زال يتكلم عن الهمزة الثانية، وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم، أي اختلف العلماء فيها، اختلف الآئمة فيها. اختلافهم هذا ليس اختلاف تضاد أو كذا، وإنما هو اختلاف تنوع، والاختلاف ناشئ من الرواية أولا، الأخذ عن الشيوخ، والثاني هي لغات عربية، لغات عربية، وأن العرب تحدثوا وتكلموا في كلامهم إذا التقت الهمزتان وكانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فسمع في كلام العرب منهم من أبدلها واو ومنهم من سهلها بين بين، ومنهم من حقق الهمزتين، أي لم يبدل ولم يغير ولم يسهل الهمزة الثانية، حقق الهمزتين. فهذا كله كلام العرب ولغات العرب تحدثت بها في الجاهلية وفي الإسلام، والقرآن نزل بها بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب. قال فالخلف فيها بين أهل العلم، فأهل العلم لم يخترعوا هذا الاختلاف، لم يخترعوه، وإنما فيما يخص القراءات أخذوها عن شيوخهم وعن أئمتهم الكبار، وثم هي هذه يعني هذه الأوجه موافقة للغة العرب كما ذكرنا. إذن فالأئمة لم يخترعوا الاختلاف، لأن ليس من حق العالم أن يخترع الاختلاف، هذا ليس من حقه أن يأتي باختلاف جديد، لا، لا بد للاختلاف أن يكون له أصل، أصل ومستند يستند عليه الفقيه أو المحدث أو اللغوي أو المقرئ أو غير ذلك، لا بد أن يستند على أصل. فالخلاف لا يكون ناشئا هكذا من فراغ أو حسب ما تشتهيه النفوس، لا، الخلاف يكون له دليل ومستند، هذا هو الخلاف المعتبر، أي الذي هو معتبر عند أهل العلم. وأما إذا كان الاختلاف عار عن الدليل، اختلاف عار عن الدليل أي لا مستند له، فهذا الخلاف لا يعتبر، وهو لاغ ملغي لا يعتبر به. إذن هذا الاختلاف فيما يخص الهمزتين هو يعني له أصول، أصول في الأداء في علم القراءة وأصول في اللغة. إذن فهذا معنى قول الناظم فالخلف فيها بين أهل العلم، أي وقع الخلاف في الهمزة المكسورة قبلها همزة مضمومة اختلف فيها أهل العلم، ثم قال: فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واو لدى الأداء. قال: فمذهب الأخفش أي الذي ذهب إليه الأخفش. المذهب هو ما ذهب إليه العالم أو الشيخ، يسمى مذهبا لأنه كان يأخذ به ويعمل به، هذا هو المذهب. المذهب ما ذهب إليه وصار طريقه، صار طريقه طريق الشيخ يعمل به ويأخذ به، فيسمى هذا أن فلان له مذهب كذا وكذا. والمذهب في اللغة هو ما قلنا ما هو الطريق، هو الطريق الذي صار عليه الشيخ أو الإمام، صار عليه أي ذهب إليه وأخذ به، سواء في الفقه كما يعني عندنا مذهب الإمام مالك أي الذي ذهب إليه الإمام مالك والطريق التي كان يأخذ بها الإمام مالك في الأحكام الشرعية وفي أمور العبادة والمعاملات وغير ذلك. فالمذهب هو ما ذهب إليه الإمام وكان يعمل به ويأخذ به ويفتي به ويفتي به، وكانت طريقته على هذا المذهب. والإمام مالك رحمه الله مذهبه هو مذهب أهل المدينة، مذهب أهل المدينة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واتسعت دائرة الإسلام، وقعت الفتوحات وجاءت الانتصارات وفتحت البلاد التي كانت ليست على ليس في حوزة الإسلام، رجعت هي في حوزة الإسلام، فتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار لأنهم دعاة أصحاب دعوة، الصحابة رضي الله عنهم أصحاب دعوة، أصحاب مبدأ ينشرونه ويعلمون الناس ويدعون إليه، فتفرق الصحابة لأجل هذه المهمة. فذهبوا إلى الأمصار فعلموا الناس، أقرأوهم القرآن، علموهم الحديث، علموهم السنان والفقه، فأخذ كل قوم بما سمعوه من الصحابي أو الصحابة. فالمدينة بقي فيها البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورثوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم، فعلموه لأهل المدينة، فنشأ جيل سمع علم المدينة، ثم نشأ جيل آخر في العراق سمعوا من علم العراق، وهكذا مذهب الشام وبصرى وكوفة ومصر، هذا هي. وكل هذه المذاهب منبعها كلها الكتاب والسنة، كل هذه المذاهب منبعها أصولها ينابعها الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم يعني منبعهم هكذا، وليس كل مذهب وليس يعني مذهب من المذاهب أنه خارج عن هذا المنبع، أي منبع الكتاب والسنة وكذا، لا، فكلهم منابعهم الكتاب والسنة، أصولهم الكتاب والسنة، واجتهادوا فيه. فهذا هو يعني ما يسمى ب يعني إذا قلنا مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو مذهب الإمام أبي حنيفة ولهم ومذاهب أخرى، مذهب الليث بن سعد في مصر ومذهب الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي في الشام وهكذا، ولكن كلهم يعني أخذوا من منبع الوحيين أي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فكلهم يعني أخذوا منها من يعني من الوحيين. فكذلك القراء لهم مذاهب، يعني الفقهاء لهم مذاهب والقراء لهم مذاهب والنحاة لهم مذاهب، لهم مذاهب. فيعني القراء لهم مذاهب، معنى مذاهب أي القارئ الفلاني ذهب إلى كذا، والقارئ الفلاني ذهب إلى كذا، وهكذا. هذا هو يعني، ولكنهم كلهم يجمعهم الوحي، تجمعهم الرواية والأخذ، وكلهم على صواب. لا يجوز لأحد أن يخطئ أحدا بغير دليل، لا ينبغي لك أن تخطئ واحد من من من يعني من الأئمة، سواء كانوا فقهاء أو محدثون أو قراء أو كذا، لا ينبغي لك أن تخطئه إلا إذا كنت عالما وظهر لك الدليل أنه خلاف ما ذهب إليه هذا الإمام، فلك الحق يعني أن تصوب، لك الحق. لكن بغير أن تكون عالما راسخا في العلم وتقول لا لا لا هذا هذا هذا كذا وكذا، لا، هذا لا ينبغي لمسلم، لا ينبغي لمسلم أن يعني يذهب إلى هذا. كذلك في القراءة، القراءة هي مأخوذة. فقال الناظم رحمه الله زيد، فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واو لدى الأداء. مذهب الأخفش، الأخفش هذا إمام النحو، وإذا أطلق الأخفش لأن هذا الاسم ينطبق على عدة رجال اسمه لقبوا بهذا الأخفش، لكن إذا قلنا الأخفش وهكذا فالمقصود به الأخفش النحوي، إمام النحو تلميذ سيبويه رحمهم الله الأخفش، وهو سعيد بن مسعدة أبو الحسن، سعيد بن مسعدة أبو الحسن إمام النحو، صاحب معاني القرآن، له كتاب اسمه معاني القرآن، سعيد بن مسعدة أبو الحسن المجاشعي، لأنه من مولى بني مجاشع قبيلة في العرب، سكن البصرة أي كان يسكن في البصرة، توفي سنة 120، إمام النحو هذا. فإذا قال الأخفش فالمقصود به هذا، وذكره الأئمة نصوا عليه لأن له مذاهب في القراءة، ولكن الذي كان يعني إماما فيه متضلعا وراسخا هو علم اللغة، علم النحو رحمه الله تعالى. قال فمذهب الأخفش والقراء، أي مذهب الأخفش وأئمة القراءة، قال إبدال هذه الهمزة المكسورة التي قبلها همزة مضمومة، إبدالها واو خالصة، نحو نشاء ويلا، نشاء ويلا، نشاء ويلا، تبدل واو، هذه الواو تكون مكسورة، أبدلنا الهمزة الثانية واو على حركة ما قبلها، لأن قبلها همزة مضمومة نشاء، فأبدلناها واو وأخذنا حركتها منها، البدل يكون من غيرها والضبط يكون منها، تعامل هكذا، البدل يكون من غيرها أي أخذناه من الهمزة المضمومة، والهمزة المضمومة إذا سهلت الأخرى وأبدلناها تبدل واو، لا يمكن أن نبدلها ياء، لا نبدلها واو، لكن لما أبدلناها واو من جنس حركة ما قبلها أخذنا حركتها لأنها كانت مكسورة نشاء إلى، فأخذنا حركتها وهي الكسر ووضعناها على الواو، فقلنا نشاء ويلا، نشاء ويلا، لغة هذه نشاء ويلا، هذا مذهب الأخفش ومذهب القراء الأئمة الكبار. وقد نص الإمام الداني الحافظ أبي عمرو الداني على البدل هذا، قال فالمكسورة بعد المضمومة تسهل على وجهين، إبدالها واو على حركة ما قبلها على وجهين، تبدال واو على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها. فالمذهب الأول آثر، يعني المذهب الأول وهو البدل آثر، معنى آثر هو المختار، إبدال الواو هو الوجه المختار. والمذهب الثاني أي التسهيل بين بين هو الأقيس، أي من حيث اللغة والقياس، يعني هو وجه من حيث القياس يعني لغة، لكن من حيث القراءة فالوجه الأول هو المختار، إبدالها واو. ونحن نقرأ بالوجه الأول نقول نشاء إلى صراط مستقيم، نشاء إلى صراط مستقيم، ويجوز تسهيلها نشاء إلى، نشاء إلى، فتسهل بين الهمزة والياء كما ذكرنا، تسهل بين الهمزة والياء ولا نراعي حركة ما قبلها في التسهيل. هذا مذهب الأخفش والقراء، إبدالها واو لدى الأداء. في كلام آخر للحافظ أبي عمرو الداني قال وهو مذهب أهل الأداء والرؤساء من المتصدرين، أي الشيوخ الكبار من المتصدرين، أي الذين لهم صدارة في العلم وفي الأداء، أي إبدالها واو هو مذهب أهل الأداء والكبار من المتصدرين في القراءة، يعني الأئمة الكبار هذا مذهبهم، وهو يعني أنهم اختاروا البدل، أي إبدالها واو. وهذا ما قاله يعني الناظم رحمه الله، قال فمذهب الأخفاش والقراء إبدالها واو لدى الأداء، أي في الأداء، أي القراءة أدى بإبدال الهمزة واو في الأداء. ثم قال ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. هذا المذهب الثاني وهو تسهيلها، وهو مذهب الخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، الخليل بن أحمد شيخ سيبويه في اللغة في النحو. مذهب الأخفاء ومذهب الخليل ثم سيبويه، أي الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه ذهبوا إلى التسهيل، أي تسهيل الهمزة المكسورة والتي قبلها همزة مضمومة تسهل بين الهمزة والياء. هذا مذهب الخليل ومذهب سيبويه. الخليل بن أحمد هذا الفراهيدي هو أول من وضع وضع العروض، أي عروض الشعر، بحور الشعر، وألف فيها، هو أول واضع علم العروض بحور الشعر، وهو أول من وضع الشكل الضبط، وجعله هو أول من وضع الضبط وحوله من النق إلى الحركات. فضبط القرآن الكريم، لأن القرآن نزل بغير ضبط وبغير نقط، لا نقط ولا ضبط، لأن العرب لا تحتاج إلى نقط ولا إلى ضبط، كان القرآن يقرأ هكذا بدون ضبط وبدون نقط. ولو أن الحروف اشتبهت مثل الحاء والخاء والجيم رسمها واحد، الجيم والحاء والخاء رسمهم واحد، لكن الجيم لا ينقطونه والخاء لا ينقطونه. لماذا؟ لأن العرب لغتها لا يمكن للعرب أن ترد الجيم حاء أو خاء، لا يمكن. فكان القرآن كتب في زمان الوحي وفي زمان الصحابة بغير نقط ولا شكل، كذلك الحركات الفتحة الضمة الكسرة السكون التنوين، كان القرآن مجردا عن هذه الأمور. زمان نزول الوحي، ثم زمان أبي بكر الصديق، ثم زمان عمر رضي الله عنه، ثم زمان عثمان رضي الله عنه، ثم زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى زمان التابعين. زمان التابعين يعني 4 عقود، ما يزيد على 40 سنة، والقرآن يقرأ بغير نقط ولا ضبط، يؤخذ من أفواه الرجال، والعرب لغتها، القرآن لغة العرب. أنت عربي، نشأت منذ البداية وأنت تتكلم باللغة العربية ولا تعرف غير اللغة العربية، إذن لا يحتاج الناس إلى ضبط ولا إلى الشكل. فبقي القرآن هكذا يقرأ بدون ضبط ولا شكل وبدون زوائد، يعني الألف المحذوف هذا يعني كذلك. لماذا قلنا محذوف؟ لأنه لم يكن في القرآن، في الخط المصحف. هذه الألفاظ يعني الآن نرددها ولكن لا نعرف معناها، الألف المحذوفة أو الياء المحذوفة أو الألف المحذوف، يعني هذا كل هذا لا يعني نردد ولكن لا نعرف معناه. معنى محذوف أنه لم يكن موجودا في المصحف، كان المصحف عاريا عن هذه الأمور. ففي زمان التابعين رجع اللحن إلى لسان الناس، لأن العجم دخلوا في الإسلام. العجم يعني معنى العجم هو الذي كان لا يتكلم، هو الذي لا يتكلم باللغة العربية وليس عربيا، فرجع اللحن أي الخطأ في اللسان. ورجع في بعض الحكايات القصص رجع اللحن حتى في القرآن الكريم، بعض الناس يعني عندهم خطأ حتى في القرآن. فواحد من الخلفاء اشتكى الناس بأن القرآن رجع الناس يقرأوا بعض كلمات كذا وكذا، وهو زياد يعني ابن أبي هذا معاوية. فاستدعى أبو الأسود الدؤالي إمام النحو وهو من التابعين، قرأ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أمره الخليفة بأن يضع ضبطا للمصحف. فأبو الأسود امتنع لأنه قد يقدم على شيء لم يكن في زمان الوحي ولا زمان الصحابة. في بعض القصص أن الخليفة أمر أحدا أن يعترض الطريق أبي الأسود الدؤالي ويقرأ آية من القرآن ويتعمد فيها اللحن، يتعمد فيها اللحن. فعلا هذا الشخص اعترض أبي الأسود الدؤالي في طريقه، اعترض أبي الأسود الدؤالي في طريقه وتعمد اللحن في آية، فاستعظم الدؤالي، استعظم الأمر يعني استعظمه أو عظيما، أن كيف القرآن الكريم يقع فيه اللحن، أمر غريب هذا وأمر عظيم في الحقيقة. ثم وافق الخليفة على أن يضع يعني ضبطا للقرآن. على أي حال أبو الأسود وضع النقط، استدعى ناس من قريش وكذا وأمرهم يعني هو يقرأ وهم يضبطون، لكن الضبط كان نقط، الفتحة نقطة، الضمة نقطة، الكسرة نقطة، التنوين نقطتين، وهكذا نقط فقط. ثم نقط الضبط هذا سبقه تقدمه نقط الإعجاب، يعني نقط الجيم من تحت والخاء من فوق والحاء أهملوها لأن إهمالها دليل عليها، نقطوا التاء والثاء والياء والنون والباء والراء شبيهة للزاي فنقطوا الزاي وأهمالوا الراء، والطاء والطاء يعني شبيهة بالضاء فنقطوا الضاء وأهملوا الطاء، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والعين والغين رسمهما واحد فنقطوا الغين وأهملوا العين، هذا عن علم ماشي هكذا على الحق، يعني ماشي هما عاوصلوا وبقوا كي نقطب، لا مبني على أمور على أسباب. فهذا يسمى نقط الإعجاب، نقط الإعجاب. ثم تبعه نقط الضبط، أي نقط الإعراب، إعراب القرآن الكريم. لكن أبو الأسود وضع نقطا، هذه النقاط وضعها باللون الأحمر، باللون الأحمر. لماذا؟ لأن رسم القرآن كان باللون الأسود، حروف القرآن باللون الأسود، فهو لكي لا يخلط بين الضبط ورسم القرآن، فعمل الضبط بلون أحمر والهمزة المسهلة بلون أحمر والمحققة بلون أصفر، حتى لا يختلط حروف القرآن التي نزل بها الوحي مع ما طرأ عليها من الأمور. فكان هكذا أمرهم، يعني مع الدقة والرعاية والحفظ على الوحي. فبعض الأئمة عارض هذا الأمر، عارض، منهم الإمام مالك رحمه الله عارض هذا الأمر، لأن الإمام مالك رحمه الله كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس تمسكا بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعارض هذا الأمر وكرهه وأباحه لتعليم الصبيان، أباح النقد لتعليم الصبيان لأنهم في طور التعليم، ومنعه من الأمهات، يعني المصاحف الأمهات، المراجع، مراجع القرآن، منع، قال يجب أن يبقى على الكتبة الأولى، أي على الكتبة التي كتب بها القرآن زمان الوحي، لا يغير. هكذا كان الإمام مالك يرى رحمه الله وغيره من الأئمة، وآثار على الصحابة أنهم نهوا، يعني أن يزاد في القرآن ما ليس منه. في آثار عن عبد الله بن مسعود قال جردوا القرآن ولا تخلطه بشيء، جردوا القرآن ولا تخلطه بشيء، حفاظا على الوحي، حفاظا على هذا القرآن الكريم. على أي حال، فأبو الأسود لما احتاج الناس إلى ضبط وضع النقاط فقط، فنقط الفتحة فوق الحرف، والنقط يكون في الأخير لأن هذا نقط الإعراب، نقط الفتحة فوق الحرف والضمة أمام الحرف والكسرة نقطة تحت الحرف، فإذا كان التنوين نقط نقطتين فوق الحرف، إن كانت فتحتان، إن كانتا فتحتين، وإن كانتا ضمتين نقط نقطتين أمام الحرف، إن كانتا كسرتين نقط نقطتين تحت الحرف، علامة على الحرف أن هذا الاسم منون. وهكذا بقي هذا الأمر، كتبت الألواح والمصاحف بهذا الشكل في عهد أبي الأسود الدؤالي، عصر التابعين، لأن أبو الأسود من التابعين رحمه الله، مع استشارة الأئمة والعلماء وهذا، يعني ومالك رحمه الله رخص في أمر ومنعه في أمر. وهذا من دقة الفتوى مالك رحمه الله، من دقة الفتوى، وأن الفقيه لا بد أن يدقق في الفتوى، لا يطلق الفتوى هكذا. فمالك رحمه الله جوزه وأباحه للصبيان، أولا لأنهم ليسوا في درجة يعني أن يقرأ القراءة صحيحة، هذا واحد. ثانيا أن الألواح التي للصبيان لا تبقى، تمحى، يعني فنظر إلى هذا، يعني الفتوى الإمام مالك يعني مقترنة بالحاجة وبالضرورة، ومنعه من الأمهات، يعني الأمهات المصاحف المراجع. لماذا؟ لأن الأمهات لا تكون إلا بأيدي العلماء، الأمهات لا تكون إلا بأيدي العلماء، والعلماء لا يحتاجون إلى ضبط ولا إلى نقد. إذن فإمام مالك رأى هذا، رأى أن الأئمة، أن المراجع الكبيرة والأمهات المراجع التي يرجع الناس إليها في القرآن لا تحتاج إلى ضبط ولا إلى نقد، ففرق الفتوى، أباحها في أمر وكرهها في أمر، يعني هو لم يمنحها إنما كرهها، أباحها في أمر وكرهها في أمر. وهذا من دقة الفتوى، وهذا من دقائق الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإلى أن جاء عصر الخليل بن أحمد، جاء عصر الخليل بن أحمد المتوفى سنة 70 و100 رحمه الله، فحول هذا النقد على شكل الحركات، على شكل الحركات، فحول الفتحة التي كانت نقطة فوق الحرف حولها إلى ألف مبطوحة، لأن الألف هكذا والفتحة هكذا، ألف مبطوحة. لماذا؟ لأن الألف ابن الفتحة. ثم الضمة حولها من نقطة أمام الحرف إلى واو صغير، واو صغير. والكسرة التي تحت الحرف حولها إلى ياء مبطوحة بدون نقط، يعني لم ينقطها. والتنوين فعل به هكذا، فتحتان ضمتان كسرتان، ووضع للسكون دائرة، السكون دائرة، لأن السكون من السكن، السكون من السكن، والسكون هو عدم الحركة. فوضع الشكل على حسب المعنى، شكل السكون على حسب المعنى، لأن السكون يدل على الهدوء والتثبت وعدم التحول والتنقل. فوضع السكون يعني على حسب دليل، على حسب دليل معناه، على حسب دليل معناه. فأول من وضع هذه الحركات هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمه الله، إمام النحو وإمام اللغة. الآن الذي جرى به العمل عندنا هو ما يعني ما ضبط به الخليل بن أحمد. نحن الآن نضبط القرآن بضبط الخليل بن أحمد. قيل إن الخليل لم يضبط القرآن، وإنما ضبط الكلام الشعر وكذا، يعني الأبو الأسود نقط القرآن المصحف، والخليل بن أحمد لم ينقط ولم يضبط القرآن، إنما ضبط الشعر. وعلى أي حال، فالذي جرى به العمل الآن هو ضبط الخليل بن أحمد. لكن الإمام الداني الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله كان ما زال متمسكا بنقط أبي الأسود الدؤالي. الإمام الداني كان لا يزال متمسكا بنقط أبي الأسود الدؤالي، أي النقط الأول الذي في عصر التابعين، لأن الذي تقدم دائما له الأسباقية، الذي تقدم أبو الأسود من التابعين، والخليل بن أحمد من تابع تابع التابعين، إذن فهو متقدم عليه، والمتقدم له حق الأولية الأولوية. فالإمام الداني رحمه الله كان يقول بهذا، لكن تلميذه الإمام أبو داود سليمان بن نجاح رحمه الله أخذ بنقد الخليل، وكلاهما صواب، إلا أن الذي الآن جرى به العمال قديما وحديثا في الأندلس وفي المغرب وفي العالم هو ضبط الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد هذا هو الذي يعني الآن يعني ذكره الناظم رحمه الله، قال: ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. هذا ما ذهب إليه الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه رحمه الله، هو عمرو بن عثمان بن قنبر يكنى أبا بشر، إمام النحو، صاحب الكتاب، الكتاب هكذا، الكتاب إذا أطلق هذا قال الكتاب، الكتاب هكذا مطلق. ماذا يعني؟ يعني به كتاب سيبويه الذي وضعه في اللغة، في النحو، في اللغة، الكتاب. كل كتاب لابد تقول كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، لكن كتاب سيبويه الكتاب هكذا. مثل المدينة، كل مدينة إذا أردت أن تعرف تقول مدينة مراكش، مدينة فاس، مدينة كذا، لكن المدينة المنورة تقول المدينة فقط، يكفي المدينة فقط، لا تحتاج إلى أن تقول المدينة الموجودة في كذا ولا لا، لا المدينة لا تحتاج، لأن المعرف لا يعرف، المعرف لا يعرف. فالكتاب هكذا، الكتاب معرف لا يعرف، والمقصود به كتاب سيبويه رحمه الله. فقال فمذهب زيد ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. مذهب الخليل وسيبويه هو تسهيل هذه الياء، هذه الهمزة المكسورة التي قبلها همزة مضمومة، تسهل بين الهمزة والياء. قال والبعض من أهل الأداء، والبعض من أهل الأداء أخذ بمذهب إلى الخليل وسيبويه، أي وهو التسهيل. لكن ذكرنا أن الوجه الأول وهو البدل إبدالها واو هو آثر، أي هو الأولى، لأنه مذهب الأخفش ومذهب القراء الأكابر والأئمة المتصدرين كما ذكر الإمام الداني رحمه الله. الإمام الشاطبي كذلك كما ذكرنا أنه ذكر الأنواع الأربعة في الحصة الماضية، وآتينا بالأبيات بأبيات الإمام الشاطبي. قال اقرأ. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سمات في أهلا مع جاء همة ننزلا نشاء وصبنا والسماء يويتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. ذكر الإمام الداني كما ذكرنا الأنواع الأربعة الخمسة، فذكر الأنواع الأربعة وقسمها، النوع الأول والثاني تسهل، والنوع الثاني والثالث والرابع البدل، ثم ذكر النوع الخامس تماما كما فعل يعني الإمام ابن بري رحمه في الدرر اللوامع. قال وقل يشاء إلى كالياء، وقل يشاء إلى كالياء، كالياء أي تسهيل، لقال كالواو وكالياء يعني يقصد بها التسهيل. وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلة، هو أقيس في اللغة، أي كما إذا قلنا هو مذهب النحويين، مذهب النحويين أي التسهيل، لأن القاعدة في اللغة وهو أنه إذا اجتمعتا همزتان وهما متحركتان فالأولى فالثانية تسهل، هذه قاعدة يعني في النحو وفي اللغة تسهل. إذا أردت أن تسهل إحدى الهمزتين المجتمعتين سواء كانتا في كلمتين أو في كلمة فتسهلها، هذا هو القياس في اللغة، لأنهما همزتان متحركتان، فإذا أردت أن تسهل تسهل الثانية وتسهل الثانية ولا تبدل، لأن البدل فيما يخص الهمزتان المجتمعتان أن تكون الثانية ساكنة، تكون الثانية ساكنة، فقياس اللغة في الهمزة الساكنة تبدل، وقياس الهمزة إذا كانت متحركة الثانية والأولى التسهيل، هذا قياس في اللغة وهو المسموع من يعني من العرب. إذن هذا، ولهذا الإمام الداني لما الإمام الشاطبي رحمه الله قال وقل فيهما أي في الهمزتين يشاء إلى، أي الهمزة المضمومة وبعدها همزة مكسورة، كالياء أي تسهيلها كالياء أقيس، أي هو القياس في اللغة وهو الأقيس في اللغة، أقيس معدلة. ثم قال وزيد وعن أكثري، وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. لما ذكر أنه أقيس وأن التسهيل تسهيل الهمزة المكسورة التي قبلها همزة مضمومة هو الأقيس في اللغة كما مثل ما ذكر يعني الإمام الداني في كتبه وكذا، قال وعن أكثر القراء تبدل واوها، أي أكثر القراء أخذوا بالبدل، أكثر القراء أخذوا وعن أكثر القراء تبدل واوا. ثم ذكر لنا أمر يعني لم يذكره الإمام ابن بري رحمه الله، قال وكل بهمز الكل يبدأ، هذا أمر يعني نبه علي الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو أنك إذا وقفت عن الكلمة الأولى وابتدأت الكلمة الثانية، فهل تبدأ بالتسهيل بالبدال؟ لا، وقفت تبدأ بالهمزة، تبدأ بالهمزة. إذا وقفت مثلا على يشاء فتقول إلى، ما بقي لا تسهيل ولا بدل. لماذا؟ لأن سبب التسهيل زاد، وقفت على الكلمة ففصلت الكلمة عن الكلمة، ما بقي سبب التسهيل، لأن تسهيل الهمزة الثانية ماذا؟ وهو الهمزة الأخرى، فلما وقفت فصلت الهمزتين، فلما فصلت الهمزتان لم يبقى لا تسهيل ولا بدل. هذا معنى كلام الناظم. زيد قال وكل، أي وكل من القراء. زيد كل، هذا تنوين عوض، كل أي وكل القراء، كل تنوين العوض، هنا كاين تنوين التمكين، تمكين تنوين النكرة، تنوين يعني العوض، فهمتي؟ تنوين المقابلة، تنوين الترنم في الشعر، يعني التنوين له أسماء، له ألقاب وأسماء. كل القراء إذا ابتدأوا بالهمزة الثانية يبدأونها بالهمزة محققة، يبدأون بالهمزة محققة. لكن يشاء هل هو محل وقف؟ ليس محل وقف. إذن لماذا الناظم رحمه الله، لماذا الإمام الشاطبي قال من الوقف وهو ليس محل وقف؟ كي الوقف الاختبار، وقف الاختبار سنتكلم عنه إن قدر الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.